بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الصلاة كفارة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن الأعمش قال حدثني شقيق قال سمعت حذيفة قال: كنا جلوسا عند عمر رضي الله عنه فقال: أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قلت: أنا. كما قال؟ قال: إنك عليه أو عليها لجريء. قلت: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدق والأمر والنهي. قال: ليس هذا أريد، ولكن الفتنة التي تموج كما يموج البحر. قال: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال: أيكسر أم يفتح؟ قال: يكسر. قال: إذن لا يغلق أبدا. قلنا: أكان عمر يعلم الباب؟ قال: نعم، كما أن دون الغد الليلة إني حدثته بحديث ليس بالأغاليط. فهبنا أن نسأل حذيفة، فأمرنا مسروقا فسأله فقال: الباب عمر. قوله: باب الصلاة كفارة. والصلاة كفارة من الذنوب، ويعني بهذا الذنوب من الصغائر وليس الكبائر، فإن الكبائر لا يكفرها إلا التوبة والإقلاع والإنابة والعود والرجوع إلى الله عز وجل وعظيم الندم على ما فرط. هذا بما يتعلق بكبائر الذنوب. أما بالنسبة للصغائر التي قد يغفل عنها العبد، فمن رحمة الله عز وجل أن الله جعل بعض الطاعات كفارة للذنوب. وكما سألنا بالأمس وقلنا: أيهما أفضل، إتيان الواجب أو ترك المحرم؟ فقلنا بأن إتيان الواجب أعلى وأعظم وأجل عند الله عز وجل، بدليل أن فعل الواجب يجبر كسر الذنب إن كان صغيرا. أما ترك المحرم لا يجبر أي طاعة قط، حتى ولو كانت من السنن التي قد يغفل عنها العبد. فلذلك إتيان الواجب هذا هو الأصل الذي خلق الله العباد من أجله وأمرهم به وأوثق عليهم العهد والميثاق. فالصلاة كفارة، يعني من صغائر الذنوب وليس من كبائرها. قال حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد ابن مسربل ابن مستورد أبو الحسن البصري قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الأعمش قال حدثني شقيق وهو شقيق بن سلمة قال حدثنا أو سمعت حذيفة وهو ابن اليمان رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند عمر رضي الله عنه فقال. وهذا الحديث رواه البخاري بهذه الصورة مختصر، ولكن الإمام مسلم رواه في موضعين، رواه مطولا بطوله ورواه أيضا مختصر. كنا جلوسا عند عمر رضي الله عنه، ونلتفت لهذا الأمر العظيم. يعني ذكرنا بالأمس بأن معظم مجالس الصحابة كانت المسجد. طبعا لا يعني هذا أنهم يتركون أعمالهم ومصالحهم وأبنائهم أبدا، لكن غالب الوقت أن يقتطع، يعني كانوا يحتسبوا الخطى، يعني ربما تراه قبل المسجد بفترة وبعد انتهاء الصلاة بفترة، يعني في حاجز بين الانشغال بالدنيا وبين الإقبال على الله عز وجل. ولذلك لما شرع الله عز وجل وبين فضل التبكير إلى الصلاة، كما مثلا ذكر في يوم الجمعة: من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنا، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، والثالثة فكأنما قرب كبشا، والرابعة فكأنما قرب دجاجة، والخامسة فكأنما قرب بيضة. وقف العلماء أمام أول هذه الساعة، قالوا: يوم الجمعة هذا يوم عطلة عند جميع المسلمين، يوم عيد، يوم راحة، ما في عمل. فلذلك قالوا تبدأ الساعة، ساعة يوم الجمعة من فجر الجمعة، هذا قول. ومنهم من قال من بعد طلوع الشمس، ومنهم من قال حينما تصل قيد رمح، ومنهم من قال عندما يكون أول داخل وأول مبكر المسجد. والناس يتنافسون في هذا، لأن ممكن الأمر يصل إلى منتصف الليل، ممكن من ليلة الجمعة لو في تنافس، إن واحد عاوز ينافس يكون أول الداخل في يوم الجمعة وأول السابق في يوم الجمعة، فيبدأ يلحظ من معه ويكون هو أول الداخل. وكان من العجيب أن شقيق ابن سلمة كان دائما من أول من يدخل إلى المسجد، حتى ما استطاع أحد أن يسبقه أبدا، كان دائما هو أول الداخل إلى المسجد. وفي يوم الجمعة نظرا لأن طبعا يوم عيد، وربما يتعطل العبد بعد أن يتنافس المتنافسون في التبكير في يوم الجمعة، شرع الله عز وجل التبكير في الخروج. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، لأن طبعا اليوم كله بضايع، فبالتالي أنت محتاج إلى بعض طلب المعاش والرزق لأبنائك، فلك أن تعجل وتسعى في طلبها. لكن لو كفيت هذا بأمر ما، فلذلك كما قلنا لابد أن تجعل للمسجد يعني موطن وساعة. وكما ورد في حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه كما رواه مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيكم يحب أن يأتي كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي بناقتين كوماوتين في غير إثم ولا قطيعة رحم؟ طبعا هنا يعني عرض على الصحابة، وبطحان والعقيق سوقان قريب من المدينة، فمن يحب أن يخرج إلى هذين السوقين فيأتي بجملين عظيمين بلا ارتكاب معصية وبلا منافسة أو منازعة وبلا دفع مال. تروح كده وتلاقي واحد منتظرك ولقد الجمل دي أو الجملين دول وانصرف. طبعا هذا العرض الصحابة قالوا كلنا يحب ذلك يا رسول الله، ما في أحد يمانع إن واحد يعطي لك جملين بلا أي تعب. والجمل يعني مثلا سعره الآن يساوي حوالي 2000 أو 3000 جنيه، يقول 6000 جنيه في مشوار لغاية سوق المواشي مثلا بلا أدنى تعب. قالوا كلنا يحب ذلك يا رسول الله. فقال: لأن يأتي أحدكم المسجد فيتعلم آيتين خير من إيه؟ من ناقتين، وأربع خير من أربع، ومن مثلهن من الإبل. الصحابة لما يسمعوا هذا، لما تقول مثلا الواحد كل ما تروح السوق هتلاقي واحد يقابلك يديلك جمالين، كل ما تروح السوق، لو قيل هذا لعامة الناس هل حد هيسيب السوق؟ هيفضلوا واقفين على باب السوق، واقفين طابير منتظرين من يعطى ناقتين أو جملين أو بما يعادل يعني القيمتين. فلذلك كان هذا طبعا يعني حث وتشجيع على إن الإنسان يعظم المكث والجلوس في المسجد، ويحاول دائما أنه دائما يلازم كتاب الله عز وجل ويقرأ. وذلك من السبعة الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل رجل، انظر المشهد هذا، قلبه معلق بالمسجد، قرة عين، يقول للمسجد: والله يا قرة عيني ما خرجت إلا للضروريات، طلب المعاش، مصلحة، وظيفة، عمل، لكن القلب مشتاق إلى العود إلى المسجد. بخلاف ما أصبحنا عليه الآن أن المساجد مهجورة ومغلقة، وأصبح الإنسان يأتي الصلاة دبارة، وأصبح حال كثير من المسلمين في حالة يرثى لها، نسأل الله السلامة. وذلك يا إخواننا، أول النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل المدينة أول أمر فعله، أول شيء قبل ما يبني بيتا له أو يبحث عن سكن له، نزل ضيفا عند أخوال بني النجار، ضيف منتظر حد يدور له على مكان، ولكن أول أمر فعله أنه بنى المسجد، أول شيء. لما للمسجد في قلب المسلم من علاقة وطيدة جدا جدا جدا. فلذلك ينبغي أن احنا نحاول أن نعلق قلوبنا بالمساجد وبالذكر وبقراءة القرآن لما لها من فضل عظيم. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قال أن يقرأ أحدكم آيتين أو أربع، قال في المزح. يعني الأجر هنا مرتبط بأنك تخرج وتتعب نفسك وتأتي إلى المسجد تجلس في 5 دقائق. لو قصد من بيتي أو من عملي إلى المسجد وجلس 5 أو 10 أو ربع ساعة، كم سيقرأ فيها من آيات؟ ربما ربع ساعة ممكن يقرأ 100 آية. ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن. 100 آية ب100 ناقة، 100 ناقة في 3000، خلينا ننزل السعر شوية، في 2000 بكام؟ ب200,000 جنيه في ربع ساعة. أظن يعني بتوع اللي هم الكمبيوتر ما يعرفوش يجمعوا المبالغ دي في خلال الربع ساعة. فإذن فضل الله عز وجل عظيم، ويحتاج من العبد أن يقبل بقلبه ويقبل بجوارحه حتى ينال ما أراد الله عز وجل له. فهنا مجلس الصحابة كانت المساجد، عمر كان مجلسه في المسجد، وكان أيضا عمر رضي الله عنه كان دائما يطرح أطروحات ويعرض على أصحابه يعني عروض ليرى ما عندهم من الخير ويعطيهم ما عندهم من الخير وما عنده من الفضل. فقال أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة. طب هذا السؤال كان يعرفه عمر أو لا يعرفه؟ كان يعرفه، لكن أطروحات، هذا فعل الصحابة. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض على أصحابه أسئلة معينة لينظر ما عندهم من الفضل وما عندهم من الخير ويثبت عندهم المعلومة وعندهم المسألة. فعمر يعرف هذا، لكن أراد أن يشوقهم لمعرفة الجواب، وعند سماع الجواب يثبت في قلوبهم وفي عقولهم. فقال أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قلت أنا كما قاله، أي يعني هذا يعود على أن كما قال هذا حذيفة رضي الله عنه، أو كما قال هذا عمر رضي الله عنه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال إنك عليه أو عليها لجريء، يعني جريء أن تكون عالما بهذا الأمر الذي خفي على كثير من الناس. قلت، فبدأ حذيفة من أدبه وسعة علمه وفضل ومكانته بذكر الأدنى. يعني مثلا لو في مصيبتين نازلين على واحد، يعني بمعنى مثلا إن زوجته تعبانة وابنه مثلا ضربته عربية، هتبدأ إيه؟ تقول له ضوء ابنك ضربته عربية، ولا تبدأ تخفف أو تدخله المصيبة الأدنى ثم تنزل على إيه؟ على الأعلى حتى تهون عليه. فمن باب الأدب مع المسلم إنك تهون عليه المصاب والأمر. فبدأ حذيفة بذكر الأدنى، تسأل بقى على الفتن والمصائب، فنبدأ بالإيه؟ بالصغير. فقال فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره. هذه الفتنة بمعنى الابتلاء، بمعنى تكدر الحال، بمعنى التغيير، بمعنى التقلب. فالإنسان قد يكون بين وبين أهل الأمر سوي، فجأة يدخل الشيطان ينزغ بينهما العلة بسيطة جدا، جلدة الحنفية بتخر. قد يكون الجلدة بتخر بقالها أسبوع، نيجي في لحظة معينة الجلدة بتخر وممكن نص انزل هات لي سباك. طب ما فيش سباكين دلوقتي، تبدي مشكلة ومعركة بين الأخ وبين الزوجة بسبب ما فيش سبب. فدي فتنة الرجل في أهله. كذلك ممكن أيضا مع ولدك، يعني يبتلى بابن مثلا عاق، ابن مخالف، يعني بليات تعرض بين الحين وبين الآخر. في أهلي ومالي، يعني قد يبتلى بالمال إنه يزيد، ودي فتنة، وقد يبتلى بالمال فيقل. وذلك يعني دائما الإنسان يا أخواننا بطبعه وبجبلته يحب الثبات، الأمور اللي هي زيادة قوي بتشغله، واللي بتقل أيضا بتعمله إيه؟ بتشغله. لكن لما يبقى كده إيه؟ يأكل ويشرب وماشي على أمر طبيعي، مثلا واحد راتبه مثلا 300 جنيه، فجأة قالوا لك ليك حوافز 2000 جنيه، إيه اللي يحصل له؟ الجيل جامد 2000 جنيه، لا يعرف يصلي ولا يعرف يأكل ولا يشرب ومش عارف ورايح جاي، وفتنة وبلاء عظيم جدا. رغم أن الأمر فتح ووسع عليه، لكن لما زاد الأمر عن الحد انشغل القلب. ولذلك إخواننا يعني من نعم الله على العبد أنه صرف الشواغل عنه. ولذلك من الشيء العجيب أن أم المؤمنين زينب رضي الله عنها أرسل لها عمر غرارة بها مال، فلما رأت هذا المال قالت: وماذا أفعل بهذا؟ قيل: هو لك يا أم المؤمنين، هذا تصرفي كيف شاءت. فرغم أنها لم تستفد هي من المال، فقالت لمولاتها: هيا نقسم هذا المال. فظلت تقسم هذا المال رغم أنه لا، حتى ما بقي منه شيء. ثم قالت لمولاتها: والله كنا عن هذا في غنى، رغم أنها استفادت من الأجر، أجر التوزيع، ولكن حصل شواغل للقلب وتنازع، أعطي من وجب من ودي المين وفمين. فرفعت يدها وقالت: اللهم لا تبقني حتى خراج عمر القادر. إن دي فتنة أثرت عليه، رغم أنها تصدقت بالمال كله ما أبقت منه شيء، لكن في نفس الوقت وقع شغل في قلبها في هذا الأمر. فما جاء يعني العام القابل إلا وقد توفاها الله عز وجل رضي الله عنها في أهله وماله. كذلك طبعا نقص المال فتنة، فقر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيد من الفقر. والفقر يا أخوانا درجات، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر به الهلال ثم الهلال ثم الهلال وليوقد الطعام وما كان فقيرا. الفقر بقى هو يكسر قلبك، نقص، يعني واحد مثلا راتبه 500 جنيه قلل 100، وممكن واحد آخر 100 عنده بنسبة 100 دي ما شاء الله، فالذي نقص إلى 100 حصل له إيه؟ انخفاض وكسر في قلبه وذلة وفتنة والعياذ بالله. واحد راتبه 10,000 جنيه وصله 5,000 جنيه فتنة، لأنه متعود على أمر معين، فلما تغير الحال وقع في فتنة، نسأل الله السلام. فلذلك الفقر نسبي بالنسبة للناس، إن بعض الناس ممكن يعيش يعني ممكن الصبح يعني بربع جنيه فول ولا نص جنيه فول، ما فيش الوقت بربع جنيه، مش كده، بنص جنيه فول، ومش عارف كسر رغيف عيش وممكن يعدي. واحد بقى لابد من جبنة رومي وشوية عسل وجبنة مش عارف ايه ولابد من ايه وايه وايه، فبتاع الفول ده طبعا يعني بتاع النسون ده لو نزل بتاع الفول هذه مصيبة وضنك وصعبة والحالة صعبة جدا، ويعني يبتلى، نسأل الله السلامة. واحد مثلا لابد يومين في الأسبوع، يوم سمك ويوم لحمة ومش عارف يوم ايه ويوم ايه ويوم، والتاني كله فول على طول، فطبعا أبو سمك ولحمة ده لو نزل بتاع الفول مشكلة كبيرة، تحصل له كارثة، نسأل الله السلامة. فلذلك يعني البعض متصور أن الفقر ده لازم يبقى ممحول، أبدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيد من الفقر، رغم أنك تنظر الحالة عائشة رضي الله عنها تقول: كانت عندي في الطاقة يعني حفنة من شعير، يعني شوية شعير كده موجودين في كيس في كيس، فكنا نأكل منهم نسفهم ونشرب عليهم الماء. قالت: فكلتهم، يعني كالت الفضل قد إيه؟ قالت: فلما كلتها نفذت، لما كلتها نفذت، يعني البركة التي كانت فيها أراح. فلذلك يعني من نعم الله على العبد إن ربنا يقنع العبد بما قسم، بما يعني قسم اللي قسم له وأرضاه الله به وعاش عليه، هذا من أفضل نعم الله عز وجل. وذلك طبعا ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان، لكن المسكين ده عبارة عن كما قلنا كان على درجة معينة ثم نزل. وذلك الصدقة، أرجو أنك تنتبه لهذا، لأن بعض الناس بيقول لك ده فلان ده مرتبه مثلا 2000 جنيه إزاي يديله الزكاة؟ الزكاة تجوز على من نزل حاله وانكسر قلبه عن القدر الذي كان عليه. واحد رجل كان غني غنى فاحش، وكان مثلا بيدخل له في الشهر مثلا يعني مصروف البيت كان ممكن مثلا 2000 جنيه، فقل المصروف من 2000 إلى 1500، ما تجيش انت بقى تشرع من عندك تقول يمشي على قده، لا، هذا تحول إلى مسكين جاز عليه الصدقة، رغم أنه بياخد 1000 جنيه. لماذا؟ لأن 1000 أصبحت إيه؟ لا تكفي إلى أن يتأقلم وضعه مع الحال الجديد من النقص، يحتاج إلى فترة من الزمن، فهنا انشغل قلبه. وذلك من عظيم نعم الله عز وجل أن المسلم يقرب الصدقات والزكوات ليرفع عن العبد المسلم الصالح مشاغل الدنيا. إنك تفرق قلبه لله عز وجل ومبقاش عنده مشاغل دي نعمة. فكون إن صاحب الألفين وصل لألف وبدأ ينشغل ومشغول ومهموم، ويا ترى هنجيب اللحمة ازاي وهنجيب مش عارف ايه ازاي ونعمل ونسوي ونجيب فزد ولوز، الكلام ده قد يكون عند البعض ولا كده، وانا مالهم الكلام ده. لكن انت مطالب ان من الله عليك باموال وتستجبر هذا المكسور، فجاز لك ان تجبره. لما؟ لانه صار مسكينا في شرع الله عز وجل. فليس الذي ترد اللقمة واللقمتان بمسكين، لان هذا ممكن متطفل يذهب لواحد الدين هيكفي، لكن هذا من يجبره؟ وقد يستحي وقد يرفض أنه يتلقى بأحد، ولكنه مازال قلبه مكسور ومازال يعني مشغول. ذلك عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى كان ذكي فطن جد، فكان يعطي أمواله يعني لأشخاص معينين من الناس اللي هم من أهل الفضل وأهل العلم، إمام مسجد، واعظ، يعني من هؤلاء الذين يعني قد لا يعبأ بهم الناس. فسئل في هذا فقال أقوام انشغلوا بالله عز وجل أفرغهم له، أفرغهم لله. فهذا يعني جمع بين أجرين، بين أنه أخرج الزكاة والصدقات في موطنها، وفي نفس الوقت فرغ قلوب هؤلاء من الشواغل التي تعطلهم عن الله تبارك وتعالى. ثم قال وولدي، كما ذكرنا الولد مع الأهل، وجاره، عندك جار مشاكس كل ما قبلك عاوز يعمل معك مشكلة بلا مشكلة، يقابلك مكشر السلام عليكم يبص لك كده ويبص لك من فوق، لأنه مشكلة إن هو يعني هو زعلان في نفسه، غاضب في نفسه، عنده مشكلة في بيتي، فأراد أن يخرج هذه المشكلة عند جميع الجيران. فترى نفسك في إحن ومحن ومشاكل مع جيرانك. لكن هذه الأمور كما قال حذيفة تكفرها الصلاة والصوم والصدقة. يعني الإنسان لما بيكدر وقام إلى الصلاة وصلى ركعتين أو توضأ وصلى ركعتين، طبعا الهم بيزول وبيستريح، الأمر بيهدأ بخلاف الفتن العظيمة اللي تجي لك في الصلاة وتضيع عليك الصلاة وتشغلك حتى أنك لا تستطيع أن تصلي. لكن هذه فتن بسيطة الصلاة تكفرها وتزيلها وتمحيها. وزي كنا بواب البخاري عنوان الباب الصلاة كفارة، إنها بتمحي هذه الفتن وتزيل هذه البلايا تحل على قلب العبد، ويصبح العبد ويصير قلب العبد مسقولا كما كان قبل الفتنة. تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي، أي فعل الطاعات تثبت القلب عن هذه الفتنة. قال ليس هذا أريد. يبقى عمر كان عارف الجواب اللي مش عارفه، عمر عارف ليس هذا أريد، أنا بسألكش عن هذا، ولكن الفتنة التي تموج كما يموج البحر. أمواج البحر يعني من آيات الله عز وجل أنها عجيب. وذلك الإنسان اللي هو ضعيف السباحة لو سقط في أمواج عالية غالبا بيغرق. لماذا؟ لأن الموجة بتندفع خلف الموجة، كلما أفاق تضربه موجة أخرى، كلما أفاق تضربه أخرى حتى تنزله في قاع البحر. فشبهت الفتنة بهذه الأمواج، الفتنة العظيمة، كلما حاول أن يفيق تيجي الفتنة اللي وراها تروح ضربه فين؟ في رأسه، كلما أفاق تضربه في رأسه، فلا يزال يصدع حتى يغرق أو أن يتولاه الله برحمته. الفتن العظيمة التي لا يطيقها ولا يقدر عليها أحد أبدا إلا من تغمده الله بالرحمة. فقال هنا الفتن التي تموج، أو الفتنة التي تموج كما يموج البحر، التي لا نهاية لها، كما أن لموج البحر ليس له نهاية، كذلك هذه الفتن لا تقف على العبد، مستمرة مستمرة مستمرة وراء بعضها. فهنا حذيفة ذكي ويخاطب من؟ يخاطب أمير المؤمنين، وفهم أن أمير المؤمنين يعلم تفاصيل هذه الفتن وهذه المحن، فأراد أن يهون عليه وعلى السامعين، فقال ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين. تبدي تشغلك في إيه؟ لن تضرك هذه الفتن ولن تأتيك أبدا، إن بينك وبينها بابا مغلقا، يعني بينك وبين هذه الأمواج العاتية سد عظيم لا تصل إليك منه موجة واحدة، فلن تصل إليك هذه الفتن، فلا تشغل بالك بها. فهنا عمر رضي الله عنه لما يعني فطن لكلام حذيفة قال له: أيكسر أم يفتح هذا الباب المغلق؟ يعني طبعا أي باب له مزلاج ممكن يتقفل وممكن إيه يتفتح، لكن المكسور لا يغلق. فقال: أيكسر أم يفتح؟ قال: يكسر، ولو انكسر الباب لن يعاد مرة أخرى. قال عمر: إذن لا يغلق أبدا. تبدأ هذه الفتنة التي كموج البحر قائمة إلى قيام الساعة. طيب احنا قلنا كموج البحر، ممكن كلما عظمت سباحة الإنسان ممكن إيه يقاوم هذا الموج ولا مش ممكن؟ ممكن، في ناس اللي عبروا المنش دوله، لكن دول إيه أفذاذ وأعيان من البشر. يعني لو احنا اللي في المسجد دول كده قلنا: يا إخوانا مفيش حل إلا أن احنا نرمي نفسنا في النيل ونعدي الناحية التانية. من الحاضرين كم واحد هيعدي؟ أنا بالنسبة لي مش عبر، لا معرفش عبر، هغرق في شبر المويه. وبرضه نفس لا الشيخ خالد سباح، ولا ينجو الشيخ خالد فينا عشان راجل سباح درجة أولى، هياخدها ضربتين بإيده ويعدي النهاية. إذن هنا لا ينجو من الفتن إلا من كان عالما بها، عالما بالطريق فيها، سباحا ماهرا فطنا ذكيا قويا حتى يعبر الجانب الآخر. وذلك لما نتتبع يا إخواننا أمر الفتن نرى أن كلما اقترب الزمان إلى آخره كلما عظمت، عظمت واشتدت، لدرجة مثلا في آخر الزمان يعني من عظيم الفتن يصبح الرجل مؤمنا ما شاء الله، المسجد والعبادة والقرآن والصلاة والخشوع وإلى آخره، جينا في صلاة العشاء ويمسي كافرا، نسأل الله السلامة، في يوم واحد يتقلب من الإيمان إلى الكفر، وممكن يمسي مؤمنا. طب في النهار في واحد بيشغل وبتاعه ويخليه في النهار يسب الدين ويلعن ويمشي عارفه وبتاع ويسب القدر والحال طب بالليل تأتي الفتن حتى في الليل فلا تتركه ولا تدعه، حتى أن منهم من يمسي مؤمنا ويجي الفجر ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، نسأل الله السلامة. من العجيب أيضا في أمر الفتن كلما تقارب الزمان تجد أن هذا السباح الذي عبر هذه الفتن وتحدى هذه الأمواج يتألم ألم شديد، لأن الأمواج عاتية وعالية جدا، ممكن يغرق ويغطس ويطلع ويمسك مناخيره ونفسه ويصل ويحمد الله أنه نجا بأعجوبة. فتكون فتن القابض قابض على دين فيها كالقابض على الجمر، يعني زي بالضبط واحد وضع جمرة نار متقدة حمراء في يده هكذا وقابض عليها بقوة وبشد. طيب ممكن الأمواج واحد يعديها مهما كانت عاتية، لكن من الذي يقدر أنه يقبض على جمرة؟ طبعا جمرة النار الحمراء تعمل إيه؟ هتحرق اللحم الجلد واللحم وتحرق العظام أيضا وتصبح اليد عاجزة نار بتحرقها، لكن ما الذي يجعله يصبر على هذا؟ لن يصبر على هذا إلا النذر اليسير. من هم الذي يستحضر أن أمامه نارا متقدة وقودها الناس والحجارة، وأنه إن ترك هذه الجمرة سقط ببدنه كله في هذه النار؟ كمثال تقريبي، واحد قيل لشخص، طبعا يعني جاء بشخصي والذي جاء به يعني من أولي الفعل والقوة، واحد قادر ينفذ هذا الأمر، فجابوا عند مصنع الحديد والصلب اللي هو درجة الحرارة 1000 درجة مئوية وقالوا: تعال امسك الحديدة الحمراء دي اللي هي ملتهبة حمراء عبارة عن نار مشتعلة، معها في يدك وإلا ألقيت بك في الفرن اللي هو 1000 درجة مئوية، هل هيتردد؟ جواب هنا، هيتردد؟ استحالة. ده بيقول لو ما سبتش هذه هتلقى في يلا ها، والناس واقفين مستنين، امسك ده، هيمسكها بديل اثنين ويعض عليها. لماذا؟ لأنه يعلم أنه سيلقى بكله في هذه المال. كذلك استحضار العبد في الفتن، أن هذه الفتن قد يعني تضل وتأتي به وتقذف به إلى نار وقودها الناس والحجارة، لا شك أنه سيصبر على دينه مهما كان الألم ومهما كانت الصعاب ومهما عظم الخطب. فهنا قال عمر إذن لا يغلق أبدا. قلنا قيل القائل الشقيق ومن معه، قلنا أكان عمر يعلم الباب، يعلم من الباب؟ قال نعم، كما أن دون الغد الليلة، كما أن دون بكرة، يعني لو قلنا بكرة قبل إيه هنقول إيه؟ هذه الليلة، يوقن من هذا، يعلم أنه هو الباب. إني حدثته بحديث ليس بالأغاليط، جمع أغلوط، وهذا الحديث محكم منضبط مضبوط، فهبنا أن نسأل حذيفة، فأمرنا مسروقا أي ابن الأجدع فسأله، فقال الباب عمر. طب كيف يكون التوافق هنا بين أمرين، بين أن بينك وبينها بابا مغلقا، وبين أن نفس الباب عمر كما قال مسروق؟ التوافق بين الأمرين، نعم هو عمر بنفسه هو الحاجز والحائل بين الأم وبين الفتن، ولك ما ظهر في عهد عمر قط فتن، وكلما ظهرت فتن أطفأها في المهد، يعني ما تركها. كان هناك رجل اسمه صبيغ بن عصف، وهذا الرجل أول من بدأ في الكلام في المتشابه، يعني بدأ يعني يجمع بين آيات من القرآن يعني في ظاهرها يعني معاني غامضة، فأراد إن هو يعني يشقشق على بعض المسلمين ويجمع يعني هذه المسائل ويشغلهم بها، فكان يجي بعض الآيات ويسأل فلان الفلاني ده واحد من عوام المسلمين ويقول له رأيك في الآية دي، رأيك في كذا، فيجي صاحبنا يخبط برأيه وبرأسه فيوقع المسلمين في حاجز بينه وبين القرآن. إن أبو بكر رضي الله عنه لما سئل عن الأب وفاكهة وأب، فقال أي أرض تقلني وأي سماء تضلني إن قلت في القرآن برأي، رغم إن الأب معروف، يعني أبو بكر عربي قح ويعرف إن الأب هو الحشيش اللي موجود يعني في الكلأ وغيره. طيب لكن لما لم يكن عند أبو بكر أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، وقف، يعني لازم يكون عندي أثر إما عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إما من القرآن أو من السنة أو عن الصحابة، لكن أنا بنفسي كده أقول كلام كما حال الشباب الآن مهلك، وده أصل الهوى. يعني أخبرني أحد الإخوة إن مجموعة من الإخوة بيقعدوا كده مع بعض مثلا في مجلس ما ويقروا قرآن جزاهم الله خير، يقولوا بقى أنا عاوزك بقى خواطرك حوالين الآية دي، ولد في ثانوي والثاني مش عارف في اعدادي وده مش عارف في الجامعه وده ولسه التزام مبتدئ، وكل واحد بيدي خواطره في القران الذي اوقفت كلمه ابا بكر. فطبعا تجرأة الشباب على دين الله عز وجل من اعظم البليات، واذا تصدر الحدث فاته من الخير الكثير وافسد الامه. فصبيغ بن عسل بقى كان من نفس العينه، إنه بيجي مثلا يا فلان شخالة درأك في شخالة، طبعا عاوز يعمل نفسه جدع فيشمر ويقول له إيه فيها كيت وكيت وكيت وكيت. فبلغ ذلك عمر ففي مجلس كان جالس، فدخل صبيغ، صبيغ بقى لقى نفسه بيسمعوا له كلام يسئله، فقال أيكم يخبرني عن الذاريات ذروة؟ والذاريات ذروة إيه معناها؟ ما تأويلكم؟ ما قولكم فيها؟ فهنا عمر قال أظنك الصبيغ، كان شاف إن يسمع طبعا صبيغ فرحان، قال نعم. فقام عمر إلى دراته، كان عنده كده إيه كرباج كان يؤدب به المعوج أيا كان، فانهال على صبيغ، ويعني قبل أن يفرغ من الضرب بدرته أطاح العمامة التي على رأسه، فوجده مشعر له شعر، فقال أما والله لو أني لأرأيتك حالقا لضربت عنقك، لأن كان من صفات الخوارج التي أخبر عنه يسلم أنهم إيه سماهم التحليق، بيروح حلقين بالموس، وحلق الموس لا يجوز ولا يحل إلا في نسك، يعني يجوز التقصير لكن الحلق هذا عباد أنه مثلة. دلوقتي تلاقي بعض الشباب يعني الخنافس دول بعد ما كان زمان بالشعر، لا دلوقتي بيشيلها بالموس كده ويفتكر ان شكله جميل، رغم ان شكله طبعا والعياذ بالله مشوه، فالحلق مثل. فالخوارج كانوا اول من بدأوا بالحلق، يعني لهم سمة وميل. قال لو وجدتك حالقا لقتلت. ثم انهال عليه ضربا حتى ادماه، وضعه في جب، ثم جاء به في اليوم التالي وبرضه ضربه. في اليوم الثالث فطن الصبيغ فقال قد برئت يا امير المؤمنين، ثم نفاه إلى الكوفة عند أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، فتاب صبيغ. لما ظهرت فتنة عبد الله بن سبأ في عهد علي رضي الله عنه، أرسل إلى صبيغ قال الحق بنا، احنا نكون كنا جيش وجماعة ونخرج على علي رضي الله عنه. قال لا، فقد برئت على يد العبد الصالح عمر. وذلك حين أخواننا الشدة مع البعض قد تفيد وقد لا تفيد، وإن أفادت يعني لو أنك شددت على أخ يعني معوج شدة عظيمة ومن الله عليه بأنه ترك الاعوجاج لن ينسى لك هذه المنة قط، بخلاف صاحب الهوى يعني لن يدع لك مجلسا إلا وسبك وجدعك وانتقصك، لأنك أنت طبعا جئت فخالفت هواه والعياذ بالله. فالشاهد هنا أن عمر كان هو الباب، بمعنى هو الحاجز بين الأمة وبين الفتن، حتى أن عمر كأنه يعني يتفقد الصحابة شخصا شخصا، رجلا رجلا، امرأة امرأة، يعني كان يخرج من الليل يتحسس ويتعسس في المدينة وينظر أحوال الرعية والناس وفلان وإيه الأمور. فمن ضمن الأشياء الطريفة ندت إبل للصدف، يعني جاء الولد اللي بيحرس وطرق على عمر بالليل وقال له يا أمير المؤمنين جمل هرب، فموضوع هايف ولا يخبر به أمير المؤمنين. خرج عمر مشمر حافي ويجري، فعلي بلغ إن في يعني عمر خرج في ضجة، خرج بيجري أسرع خلفه علي رضي الله عنه، ما لك أمير المؤمنين؟ قال ندت إبل الصدق. طب ده تخليك تخرج من نص الليل عشان جمل، يعني يكفيك أدنى مسلم؟ فقال لقد أتعبت من بعدك يا أمير المؤمنين رضي الله عن عمر. وذلك ننصح دائما الإخوة يحاولوا يقرأوا سير هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، لأن فيها من التربية والعظات والعبر ما لن تجدها إطلاق، يعني لن تجد هذه الأسوة وهذه القدوة إلا يعني في بطون الكتب تتأسى بهؤلاء رضي الله عنهم. فهنا يعني الباب كان نفس عمر، وفي نفس الوقت أيضا الباب نفسه اللي هو الإسلام والدين الذي كان قائما على يد أيضا مين؟ عمر. فكان حاجزا أي هذا الدين بين المسلمين وبين الفتن. فلما مات عمر رضي الله عنه انكسر الباب وانكسر الدين ووقعت الفتن، وما تزال ولا تزال تقوم الفتن إلى قيام الساعة. نسأل الله أن يقينا الفتن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم وأقبله إن شاء الله.